من الطارق على باب النبوة؟ أرى في طرقه غيظاً وقوة. من الطارق على باب النبوة؟ أرى في طرقه غيظاً وقوة. أهذا أجلي؟ أغثني يا علي. أرى في طرقه غيظا وقوة. من الطارق على باب النبوة؟ أرى في طرقه غيظا وقوة. أهذا أجلي؟ أغثني أحيي بضيفي تعمل داري. أرجع أرجع إيديك إيديك بارك الله بيك. أحيي بضيفي تعمل داري. أمر قرآني أمرني الباري. أمر قرآني أحيي بضيفي تعال داري. أمر قرآني أمر قرآني أمر الباري. أعاند خوفي ليمر أفكاري. أعاند خوفي ليمر أفكاري. علم وصيني بكرم خطا. علم وصيني بكرم خطا. أعد علي إيه علم وصيني بكرم خطا. ولكني أرى خوفا غريبا. أضيفا كان أمرا مريبا. ولكني أرى خوفا غريبا. أضيفا كان أمرا مريبا. وصوت الوجلي أغثني أغثني يا علي. وصوت الوجلي أغثني يا علي. من الطارق للطيب الغالي الوفي الحسيني المخلص الشاعر إيهاب المالكي. أحيي بضيفي تعنى الداري. أحيي بضيفي تعنى الداري. أمر قرآني أمرني الباري. أمر أمرني الباري. أعاند خوفي ليمر بأفكاري. أعاند خوفي ليمر بأفكاري. عليم وصيني بكرم. أنا عليم وصيني. شو موصيك؟ إيه على ولكني أرى حرفا غريبا أضيفا كان أم أمرا مريبا ولكني أرى خوفا غريبا أضيفا كان أم أمرا مريبا وصوت الوجل هذا جواب الله وصوت الوجل اللي وصل يم داري أمي الصوت اللي وصل يم داري أمي الصوت أي اللي وصل يم داري أمي الصوت هذاك كانت صلاة تفوت ذاك كان صلاة أنت أنت قولها ذاك كان صلاة الفوت أي توعد يا خيث حياتي بموته أي توعد يا خيث حياتي بموته وأنا توعدت بجمر تابوته وانا توعدت بجمر تابوته وجمع لم أرى منه مثيلا يرون مقتلي صنعا جميلا وجمع لم أرى منه مثيلا يرون مقتلي صنعا جميلا أحاطوا منزلي أغني يا علي أحاطوا منزلي أغني يا علي من الطارق على باب النبوة أضع في قلبه خيرا وقوة من الطارق على باب النبوة أضع في قلبه خيرا وقوة هذا الجليل أدمك أبو جاسم خذوا رحلة محمد أبو الهيل بعيوني بعيوني عرفت أسباب النكر السلام عرفت أسباب النكر السلام اللي كسر بابي كسرنا أصنامه اللي كسر بابي كسرنا أصنامه اللي كسر بابي كسرنا أصنامه هل اللي كسر بابي كسرنا أصنامه انمسح تاريخه ومحن أيامه انمسح تاريخه ومحن أيامه درش ما سوى نظل قدامه درش ما سوى عرفت أسباب النكر إسلامه عرفت أسباب النكر إسلامه اللي كسر بابي كسرنا أصنامه اللي كسر بابي كسرنا أصنامه اللي كسر بابي انمسح تاريخه ومحن أيامه انمسح تاريخه ومحن أيامه درش ما سوى نظل قدامه اي دره ايش ما سوى الشرار والخلق جاءوا ناقمينا علينا اظهروا حقدا دفينا شرار الخلق جاءوا ناقمينا علينا اظهروا حقدا دفينا لثأر جاهلي لثأر جاهلي خادم الزهراء إيهاب المالكي قد يرهم قراب لباب الطاهر قد يرهم قراب لباب الطاهر تعنوا فاجير يحشم فاجر تعنوا فاجير يحشم فاجر قلت للصاير عليهم آمر قلت للصاير عليهم آمر اعلف اعلك هذا اذكرك باكر اعلف اعلك هذا سمعني سمعني عليك الحسين اعلف ستأتي صاغرا كي تستجيرا بيوم فيه تصلون سعيرا ستأتي صاغرا كي تستجيرا بيوم فيه تصلون سعيرا فأشكو للعلي أنا فأشكو للعلي من الطارق من الطارق على باب النبوة على حقيقته خيرا وقوة من الطارق على باب النبوة على حقيقته خيرا وقوة هذا الجليل أغثني يا علي اي والله هذا أجلي أغثني يا علي إي سألت إيش رايد أجيب يا القادم أنا سألت إيش رايد أجيب يا القادم ويجاوب رايد هجوم الحاسم يجاوب رايد هجوم الحاسم وصية طه حملها الظالم اي وصية طه حملها الظالم ترى يزعلني اللي يزعل فاضل يزعل سمعة سمعة ترى يزحلني يزحل وحزن الكون صار غيث دمعي وآلام تحاكي كسر ضلعي وحزن الكون صار غيث دمعي وآلام تحاكي كسر ضلعي دعائي أملي أغثني يا علي دعاء أملي أغثني يا علي من الطاهر ونيني بروحي جراح آمالي ونيني بروحي جراح آمالي طفل بيلوعه صريخ تبالي طفل بيلوعه صريخ تبالي اي طفل بيلوعه صريخ تبالي انا درت بعيوني حسبت اطفالي والله درت بعيوني حسبت اطفالي اثار الطايح جنيني الغالي اثار الطايح جنيني الغالي والله اثار الطايح جنيني الغالي فتح سن للذي حلل قتلي سيشكوه غدا ضلعي وطفلي فتحسن للذي حلل قتلي سيشكوه غدا ضلعي أقول ما يلي أنا أقول ما يلي من الطارق صوتك سمع الزهراء ايه من الطارق على باب النبوة فهذه طرقه بيضا وقوة فهذا جليل أغذني يا علي فهذا جليل أغذني يا علي قدر والقاتل علي انا اتمادى قدر والقاتل علي انا اتمادى يتجره وحاول يمس سياده يتجره وحاول يمس سياده نموت ويبقى اثر بعناده اي نموت ويبقى اثار بعناده اي سلالة قادة تورث قادة اي سلالة قادة تورث قادة بعد سلالة قادة تورث قادة وحتى صمتنا في معاني فنحن الحشر والسبع المثاني وحتى صمتنا فيه معاني فنحن الحشر والسبع المثاني لليل ينجلي أغذني يا علي لليل ينجلي